السعودية سؤال وجيه يقول: هل ترتيب الأنبياء في السماوات يدل على ترتيب منزلتهم؟ لا أستطيع الجزم بذلك، لكن ثمة إشكال. فعيسى عليه السلام التقى به النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية كما بينا، وهارون في السماء السادسة. وهذا تعلم أن جماهير أهل العلم على أن عيسى من أولي العزم من الرسل. أولي العزم نوح والخليل الممجد، موسى وعيسى والحبيب محمد، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فهارون ليس معدودا عند جماهير العلماء من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء السادسة. كما أنه لا يمكن أن يقال إن ترتيبهم حسب ظهورهم، لأن عيسى متأخر في الظهور، آخرهم ظهورا، وقد رؤي في السماء الثانية، ويوسف رؤي في السماء الثالثة وهو قبل عيسى ظهورا، وكذلك موسى وهارون قبل عيسى ظهورا. فلا يوجد دليل على أن ترتيبهم مبني على شيء بعينه. العلم عند الله، لكنك لا تستطيع أن تقول شيئا مشتركا تجزم به في الإخبار في ترتيب الأنبياء عليهم السلام جميعا. وثمة أنبياء لم يذكروا وهم عظام بلا شك، مثل نبي الله نوح، فإن الله عز وجل أثنى على نوح بقوله إنه كان عبدا شكورا، وأثنى عليه بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين. ومع ذلك كما ترى لم يذكر نوح في هذا، لكن نكاد نقطع أن نوحا وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في السماوات صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال شوقي: صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. فالذي يظهر أن الذين صلى بهم جميع الأنبياء، وأما المذكورون في من لقيهم إنما كانوا ثمانية، لأن السماء الثانية فيها اثنان: آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام جميعا، ثمانية من الأنبياء والمرسلين. هذا ما يتعلق أخي الكريم خالد بجوابك: هل ترتيبهم في السماوات على قدر منزلتهم عند الله؟